في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور. فأهلا بكم معنا في أولى حلقات نورة العقيدة في دورة بصائر. في أول الصور اللي أنزلت ربنا بيقول لك هم مش هيسيبوك. لما تتكلم كده عن شكر الله عز وجل وأن الله عز وجل يجازي، وأول خطوة للبدء في المبادرة، رباه ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي. ولذلك لا ينبغي أبدا على الإنسان، على الرجل أن يفرط. لو أردنا أن نضع هدفا لهذا اللقاء لقلنا أن هذا اللقاء. فأهلا بكم معنا في أولى حلقات دورة العقيدة في دورة بصائر لبناء المسلم المعاصر على غرفة الهداية بموقع الطريق إلى الله. ولذلك لا ينبغي أبدا على الإنسان، على الرجل أن يفرط في صلاة الجماعة بحال. لو أردنا أن نضع هدفا لهذا اللقاء لقلنا أن هذا اللقاء ليس الغرض منه هو مدارسة علم أصول الفقه، ولكن الغرض من هذا اللقاء هو التعريف بهذا العلم. فأول الصور اللي أنزلت ربنا بيقول لك هم مش هيسيبوك، في تدافع، أنت معاك وحي وعايز تطبق مراد ربنا، في ناس هتقول لك لا. عشان كده البعيد عن ربنا بيبقى عارف إنه بعيد. إذن الإسلام ليس نظرة قاصرة منغلق على نفسه بكتاب في مسجد وكفى، إنما يتحرك في كل مناحي الحياة. دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على غرفة الهداية الدعوية على شبكة الطريق إلى الله www.way2allah.com